إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فهل إلى خروج من سبيل

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا والعمل الذي يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم بلغنا آمالنا واقض حاجاتنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اعتق فيه رقابنا. اللهم هذا الشهر قد أزف على الرحيم، فتقبل فيه كل عمل جليل. إلهنا أنخنا مطايانا ببالك، فلا تطردنا عن جنابك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استخطرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا. اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم أعد علينا رمضان سنوات عديدة وأعوام مديدة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اهد زوجاتنا وحشد بناتنا وزوجهن يا أرحم الراحمين، ورد بشبابنا ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعنه عليه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.